هذا الحديث روي بإسناد صحيح في البخاري ومسلم عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأنه العلماء كانوا إذا صنفوا كتبا بدأوها بهذا الحديث كما فعل الإمام البخاري. ويقول أحد العلماء أظن ابن مهدي يقول: لو صنفت كتابا لاستفتحت كل باب فيه بهذا الحديث. وهذا الحديث هو يضرب عند أهل الصناعة الحديثية بالحديث الشديد الغرابة، لأنه سيدنا عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية على المنبر يقول، والراوي عن سيدنا عمر في رواية أنه يقول أنه سمعه من سيدنا عمر على المنبر، إلا أن الحديث فرد فذ من الوحدان، حديث غريب شديد الغرابة، يرويه عن سيدنا عمر بإسناد صحيح فقط، هو الإسناد الصحيح فقط له لسيدنا عمر، ويرويه عنه ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، وما فيش حد تاني رواه بإسناد صحيح. له 20 إسنادا أخرى لكن ضعيفة، وقيل له 700 إسناد، لكن الإسناد الصحيح الوعيد اللي هو هذا إسناده إلى عمر بن الخطاب، وأنه مروي عن 20 صحابي آخرين، لكن كله ضعيف ما عدا إسناد عمر بن الخطاب. وشدة الغرابة بتاعته أنه عمر بن الخطاب يرويه عن المنبر أو يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، ولا يرويه أحد من الصحابة الآخرين بإسناد صحيح، فده شدة الغرابة فيه. وأنه منفرد في الثلاثة أيضا التابعين، يرويه ثلاثة تابعين بعضهم عن بعض، ولا يرويه أحد في تلك الطبقة بإسناد صحيح في طبقة التابعين إلا هؤلاء الثلاث. فعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ولعل الغرابة لعزته، ولأنه اهتم بأمر النية كما قالوا في إيه، أن التوفيق عزيز جدا، ولذلك لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، فشدة وعزة وندرة التوفيق ذكر مرة واحدة في القرآن، فهكذا إيه مثل ذلك هذا الحديث يعني في السنة النبوية. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله، يبقى الإمام النووي بيقول دول إمام المحدثين في الدنيا كلهم، البخاري ومسلم، خلاص إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، أي أصح قالوا قديما أصح كتاب تحت أديم السماء موطأ الإمام مالك، هذا في عهد الإمام مالك. بعد ذلك لما صنف البخاري صحيحه ومسلم صحيحه أجمع علماء الحفاظ الأمة على أن أصح كتابين تحت أديم السماء البخاري ومسلم، واختلف في أيهما، فالجمهور على أن البخاري أصح من مسلم، وهذا رأي المشارقة، ها وأهل المغرب وهم الأقل قالوا أن مسلم أفضل من البخاري، لكن الإجماع على أنه أصح كتابين تحت أديم السماء البخاري ومسلم باعتبار شيء معين وهما فيه متصل الإسناد، خلاص. أما المعلقات بتاعتهم بتاعت البخاري ومسلم ففيها خلاف. دل الحديث على أن النية معيار لتصحيح الأعمال. طب قبل ما نقرأ كلام الإمام النووي، إنما الأعمال بالنيات، إنما دي إيه؟ أسلوب حصر وقصر، يفيد إيه؟ الحصر والقصر، فلا يدخل، فلا عبرة بالأعمال إلا بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هنا في مضمر مقدر، مضمر مقدر. واحد صلى من غير وضوء، هو متيقن أنه على غير وضوء واستقبل القبلة وصلى فرضا من الفرائض، فالواقع لا يرتفع، الواقع لا يرتفع بأنه أتى بأركان الصلاة وهي أمامنا ظاهرة، خلاص، وهذا الواقع لا يرتفع، فأنا أصفه بأنه صلى بالفعل في الواقع، خلاص. إلا أنه يجب إضمار شيء في الحديث حتى يصح الكلام. إنما صحة الأعمال بالنيات أو كمال الأعمال بالنيات أو تمام الأعمال بالنيات أو الإثابة على الأعمال بالنيات، ماشي؟ فهذا الواقع الذي حدث لا اعتداد به شرعا ولا صحة له إلا بمقارنته للنية الصحيحة. فإذا فقدنا شرطا أو ركنا أو سببا أو وجد مانع أصبح لا اعتداد بتلك الأعمال. وهنا هو قلنا إيه؟ أنه صلى بغير وضوء، ماشي؟ فيبقى ما في شرط فقده، وإن كانت صلاة في الظاهر قدامنا واقعة إلا أنها فقدت شرطا. طيب نأتي للركن بقى اللي هو ده الأعمال، فأصبحت الأعمال ركنا من أركان العبادات المفروضة، ماشي؟ الأعمال النية، استغفر الله، النية ركن من أعمال من أركان الأعمال العبادات المفروضة. طيب ما معنى ذلك؟ العبادات المفروضة التوحيد، فيجب أن هو عنده تمييز ويحدث عنده الركنية بأنه يقصد التوحيد لله تعالى ويقصد ولا يقصد معنى آخر، بتعدد الآلهة مثلا في التوحيد وهو عبادة، أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بنية الدخول في الإسلام مش بنية الخروج من الإسلام، يبقى في نية هي أنه بيدخل الإسلام. طيب الصلاة الركن الأول فيها مع تكبيرة الأحرام مقترنا به النية، خلاص، في الفرض والنفل وفي عموم جنس الصلاة حتى ولو كانت صلاة مطلقة نويت الصلاة الله أكبر، يبقى ينوي، ما يبقاش ينوي حاجة تانية. طيب الزكاة يجب تمييز الفرض عن النفل، ينوي الزكاة المفروضة عليه. الصوم يجب نوي نية صيام فرض رمضان على خلاف العلماء، بس يجب النية بتاعت صيام الفرض رمضان دي. الحج يجب الحج على خلاف العلماء، فإنه لو حج عن غير باعتبار جنس كل عبادة أن ينويها، خلاص. الوضوء يجب أن ينوي الوضوء، ما يجيش يقول نويت الصلاة ويقوم يغسل إيديه، يبقى هنا اختلف جنس عبادته، يبقى ما يجزئوش. ليه؟ لأن أسلوب القصر إنما الأعمال صحتها، صحة الأعمال يجب إضمار شيء، لأن قلنا ممكن العمل يوجد لكن يكون فاقد ركن من أهم الأركان بتاعته النية، فلو فقد ركن النية العمل لم يعتد به شرعا، لم يعتد به شرعا. طيب نأتي بقى بخلاف العلماء في ذلك. يقول الجمهور على أن النية شرط ركن من أركان العبادات وخصوصا فرائض العبادات، خلاص. الإمام أبو حنيفة يقول لا، ده مش ركن، هذا شرط كمال وليس شرط صحة، خلاص. يقول الجمهور أن النية الركن والشرطية بمعنى واحد باعتبار اشتراك كل منهما ها في الاعتداد بصحة العمل أو عدم الاعتداد به، ماشي؟ فما أقول أنا شرط الصحة مقصودي أيضا الركن في هذا المعنى. فالجمهور على أن النية ركن باعتبار أنه شرط صحة وليس شرط كمال، حتى هما نفس النية عند الشافعية اختلفوا الغزالي وغيره في أنها شرط صحة أو ركن في الصلاة، كما ذكرنا ذلك في إيه؟ في الإقناع فتح الله عليه. طيب يبقى في مضمر يجب تقديره، العمل وقعه في الظاهر لكن ده معتد به شرعا أم لا؟ ننظر للأسباب والأركان والواجبات وانتفاء الموانع، فنقول انه وقع صحيحا او وجد مانع واحد او فقد ركن او فقد السبب او وجد مانع واحد يؤدي الى البطلان وعدم الاعتداد به شرعا. اي انما الاعمال صحة الاعمال عند الجمهور وكمال الاعمال عند الامام ابي حنيفة، كما ذكر ذلك عند اعمال، يعني يقول لك مش لازم تنوي في الوضوء وهكذا رغم أن الوضوء عبادة. طيب إنما صحة الأعمال عند الجمهور بالنيات، وإنما أسلوب قصر وحصر، يبقى لا يعتد بالأعمال إلا بوجود النية فيها عند الجمهور. والإمام أبو حنيفة يقول لا تعتبر الأعمال كاملة إلا بوجود النية فيها عند الإيه؟ السادة الأحناف، عند بعضه، عند بعض الإيه؟ بعض يعني مش في كل الأعمال عند الأحناف، لا، عندهم برضو في أشياء بعض الفروع الفقهية المتعلقة بالعبادات يشترط فيها النية، لكن الغالب أنه لا يشترط فيها النية. يبقى يجب تقدير مضمر إنما صحة الأعمال بالنيات أو إنما كمال الأعمال بالنيات أو ترتب الثواب عليها بالنيات أو إبراءة الذمة بالنيات وهكذا. وإنما لكل امرئ ما نوى، برضو أسلوب قصر وحصر يفيد أن الإنسان لن يأخذ إلا ثواب ما نواه إلا في مسائل خارجة نذكر منها أشياء. يبقى اعتداء أنه لكل امرئ ما نواه. واحد نوى ركعتين سنة تحية المسجد بس، ما نواش سنة الوضوء، يبقى القول الأصح أن أجزأته عن تحية المسجد. قول تاني وبرضو قوي جدا يقول أن بعض الأعمال زي إيه؟ تحية المسجد، تحية المسجد نفسها تسقط بأي صلاة، باعتبار أن تحية المسجد ليست صلاة مقصودة لذاتها، بل المقصود شغل البقعة بعبادة كما يقولون، وفي الصيام شغل الزمان بعبادة. فلو أوقعت ستا من شوال بأي نية أجزأتك عن صيام ست من شوال. طيب، وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا إن لو أن كما نضرب المثال في ذلك أن في مستثنات لهذا الجزء بالذات، أن يثاب المؤمن رغم أنفه. وفي حديث آخر يدل على عكس ذلك، لكل امرئ ما نوى، نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله. يقول يعني ابن الحاج إنه ما فارقنا الصحابة وسبقونا إلا بتعدد نياتهم، فيذكرون في الذهاب للمسجد 50 نية ينوي به تكثير سواد المسلمين والمطيعين لله تعالى، ينوي به حضور تكبيرة الإحرام، ينوي به إماطة الأذى عن الطريق إن وجده، ينوي به غض البصر إن وجد امرأة، وهكذا. يعني ينوي 50 نية في الذهاب للمسجد. فارقنا الصحابة بتعدد نياتهم، وإحنا عندنا قصور في تعدد النيات دي. ونية المؤمن خير من عمله طبعا. طيب، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنه له ما نواه فقط. وقلنا هذا مستثنى من كثير، يعني مستثنى منهم كثير، يستثنى من هذا الجزء كثير. زي يعني ما من رجل يزرع زرعا فيأكل منه طير أو حيوان أو إنسان إلا كان له به صدقة. لو هو زرع الغيط بتاعه وراح نام، كل ما يجي طير أو حيوان أو إنسان يأكل هياخد هو صدقة وزكاة، ده هو نايم ما نواش حاجة. ده لو كان صاحي كان هيشهم، يقول لا مش عايز الطير يأكل عشان عايز يحصل محصول خلاص، ولو أكلوا كل الطير ولا أفسدوا ولا أكلوا الحيوان والإنسان مش هيبقى له حاجة، فكان هيشوه. فبنومه يؤجر الإنسان رغم أنفه، أي يأخذ الأجر هنا رغم أنفه. ودي مسائل مستثناة، لكن القاعدة العامة إنما لكل امرئ ما نوى. خلاص، أيضا قصر وحصر، لأنه ما نويته تأخذ ثوابه، وما لم تنويه لا تأخذ ثوابه إلا أشياء مستثناة. وضرب المثل: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا الاثنين مهاجرين، زروية هنا في قصة أن في رجل اسمه مهاجر أم قيس، كان رجل يحب امرأة اسمها أم قيس فهاجرت وأسلمت، فقالت له إن أجري أن تسلم وتهاجر، فهاجر من أجل أن يتزوجها وأسلم من أجل أن يتزوجها فقط، يعني كان إسلامه لأجل الزواج فقط ليس للإسلام الحقيقي. فقال إيه؟ في حد بيكلم؟ عايز حاجة؟ طيب، فهذا الرجل هاجر لأجر أم قيس هذه. الاثنين مهاجرين في قدامي خلاص، ده لأم قيس ده لله ورسوله، لكن الاثنين ماشيين في السكة، علي أن أنا أحسن الظن بالاثنين. لكن النبي يبين أن العبرة بقلبك، العبرة بإيه؟ بما نويت. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله تلززا كررها، فقال: فهجرته إلى الله ورسوله، تعظيما للهجرة إلى الله ورسوله. ولما جاء في المرأة: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، تصغيرا لشأن الدنيا، وإذا كان يهاجر من أجل المرأة وليس تصغيرا لشأن المرأة، تصغيرا لشأن نيته وتحقيرا لشأن نيته في أنه قصد الهجرة من أجل المرأة. ماشي، لكن الاثنين مهاجرين في الظاهر قدامنا العبرة ده هجرته سليمة وده هجرته باطلة، هذا على في رقي وعلو وهذا في نزول وسفل، واضح؟ لكن اللي فرق بينهما النية. رواه إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث: دل الحديث على أن النية معيار لتصحيح الأعمال، أي إيه؟ شرط صحة أو ركن، فحيث صلحت النية صلح العمل، وحيث فسدت فسد العمل. وإذا وجد العمل وقررته النية فله ثلاثة أحوال. طيب، اللي طبعوا الكتاب ده على النت حذفوا الجزء ده كله، ليه؟ لأن مش عاجبهم تقسيم الإمام النووي لإيه؟ لمقارنة النية ده، اللي هو إيه؟ نية الأحرار ونية التجار ونية العبيد، فمش عاجبهم التقسيم ده لأنه في نوع من الرقائق، وهم كأنهم عندهم غلظة في قلبهم فحذفوا الجزء كله اللي في الشرح على النت في الموقع في الموسوعة الشاملة. هذا الجزء في شرح الأربعين النووية للإمام النووي غير موجود، بحثت عنه بدقة حذفوا كثير منه. دل الحديث على أن النية معيار لتصحيح الأعمال، فحيث صلحت النية صلح العمل، وحيث فسدت فسد العمل. وإذا وجد العمل وقارنته النية فله ثلاثة أحوال، وجد عمل وفي نية مقارنة لي موجودة. الأول أن يفعل ذلك خوفا من الله تعالى، وهذه عبادة العبيد. واحد بيفعل الطاعات ويجتنب المعاصي خوف بس كده، خايف من إيه؟ من ربنا إن هو يعذبه. خلي بالك دي أحوال موجودة في الذهن، بمعنى إيه؟ لولا كده كنت لولا ان ربنا هيعذبني كنت عملت ارتكبت الموبقات وتركت الطاعات. ده المحاضر في ذهن واحد كويس وناجي وحلو قوي، لكن ده عامل زي العبد. العبد اذا انت سيده يخوفه خلاص، الترغيب والترهيب خلاص، فيرهبه فيخاف. ده علم اسمه علم الترغيب والترهيب، قول لي فيه كتب كتير باسم الترغيب والترهيب، المنذري وغيره. فاذا هنا مقصود ايه؟ ترهيب العبد، لو عملت ها الآيات اللي هي وعيد بالنار على الايه على العقوبات ومن يفعل ذلك يلقى أثامة والحاجات دي، الآيات دي كلها للترهيب. فعبد بيرهب، ربنا خلقه كده عنده طاقة زائدة على زيادة، لكن هو بيجتنب ذلك ناجي وكل حاجة، لكن ليست عبادته دي عبادة ايه؟ عبيد. العبد بتاعك لو انت قلت له لو فعلت كذا انا هعذبك انا هضربك انا هسجنك، خلاص هتلاقيه انزجر خلاص. فايه؟ من يفعل العبادة مع نية صحيحة لتصحيح العبادة خوفا من الله تعالى، وهذه عبادة العبيد. الثاني ان يفعل ذلك طلبا للجنة والثواب، وهي عبادة التجار، بيتاجر مع ربنا، ان الله اشترى من انفسهم وأموالهم بان لهم الجنة، خلاص بيتاجر مع ربنا عايز ياخد الثواب، عايز يبقى ايه في الجنة، خلاص يدخل الجنة ويجتنب النار ايضا، لا مانع ان هو يكون معاه الاثنين دول موجودين. وهنقول التقسيم ده اذا ما قلتوش بذكرني بيه. ان يفعل ذلك لطلب الجنة والثواب، وهذه عبادة التجار، بيتاجر مع ربنا عايز يتحصل ان هو يدخل الجنة، وليس فيه التفات للنار، مش في ذهنه ان هو ايه يعني يجمع بيتاجر مع ربنا. الثالث أن يفعل ذلك حياء من الله تعالى، وتأدية لحق العبودية، وتأدية للشكر، ويرى نفسه مع ذلك مقصرا، ويكون مع ذلك قلبه خائفا لأنه لا يدري هل قبل عمله مع ذلك أم لا. وهذه عبادة الأحرار، وإليها أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها حين قام من الليل حتى تورمت قدماه: يا رسول الله، أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. طيب نقف هنا ونشرح الكلام ده. الثالث أن يفعل ذلك حياء من الله تعالى، هو إيه؟ يستحي من الله تعالى. طب ما الرسول أمرهم بكده، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا نحن نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال ليس ذلك، ولكن من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وترك زينة الحياة الدنيا فقد استحيا من الله حق الحياء. أن تحفظ العقل وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلا، وتذكر الموت والبلا، ها؟ ومن ترك زينة الدنيا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. يعني طلبه بيقول لك استحي من الله خلاص حق الحياء، يبقى ايه؟ بيعد بأن يفعل ذلك حياء من الله تعالى. القلب ممكن تكون الدنيا في ايده لكن مش في قلبه، ده اهم حاجة، سواء كان غني او فقير. انا ارى الفقير ايضا يستطيع ان يترك، الفقير يستطيع ان يترك زينة الدنيا ايضا. ليه؟ لانه ما بقاش قلبه معلق بها، اهم حاجة. بمعنى ايه؟ يرى على الثياب الفاخرة لكن مش في قلبه. مرة واحد ملك ارسل الى صياد، واحد قال له انا رايح المنطقة الفلانية، قالوا هتمر هناك هتلاقي صياد كده عنده مركب بيصطاد سمك، فقل له الملك يقول له يقول لك اتق الله، الملك بيقول له كده. فراح له فقال له الملك بيقرئك السلام وبيقول لك اتق الله، قال له حاضر اللهم ارزقنا التقوى. قال له طب انا عايز اعرف ايه الحال، الملك بيقول لك انت اتق الله، ده الملك. قال له اصلا عندي تعلق بالدنيا وهو ما عندوش، الملك الدنيا في ايده مش في قلبه، وانا متعلق بالمركب دي وعايز اشوف رزقي كل يوم والسمك واطعم العيال، ولا تعلق بالسمك ان ربنا يديني رزق. فتعلق قلبه ده وهو فقير، ها، ومش زي الملك اللي هو اصلا زاهد في هذه الامور. فالعبره بتعلق القلب هنا، يعني ده المقصود هنا، ترك زينه الدنيا الا يتعلق قلبك بالدنيا، ما يبقاش ايه مقصود. في ناس موجود من البشر خصوصا الكفار كلهم مصالح، دنيا دنيا دنيا، عايز دنيا، الكفره بالذات. ومن المسلمين كده قلب معلق بالدنيا، ممكن هو يرتكب موبقات او محرمات عشان شيء بسيط خلاص. فتعلق الدنيا ده مهم جدا، وهذا يشير الى ايه؟ معالجه امراض القلوب. ان يفعل ذلك حياء من الله تعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم استحي من الله حق الحياء، حق الحياء. قالوا نحن نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال ليس ذلك، وانما ان تحفظ الراس وما حوى والبطن الراس وما وعى، يعني العقل، تحفظ العقل عن ايه؟ الضلالات، عن الآثام، عن الأمراض القلوب. وأن والبطن وما وعى، ما وعاه من الأطعمة فتأكل من حلال، ها، وتذكر الموت والبلى، انك تتذكر الموت والبلى فيعينك على التقرب الى الله تعالى. ومن اراد الآخرة، يعينك على من اراد الآخرة، ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. الحديث جبته كده مظبوط صح بالرواية ان شاء الله لفظا، الله المستعان. أن يبقى ده حديثه، عشان كلمة الإمام النووي أن يفعل ذلك حياء من الله تعالى، وتأدية لحق العبودية. سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، تأدية حق العبودية في هذا المعنى. وتأدية للشكر، أي شكر النعم. وأرى نفسه مع ذلك مقصرة، أو سبحانك بينزه سيدنا صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل، لا أحصي ثناء عليك، أنا مش قادر أن أنا أثني عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأرى نفسه مع ذلك مقصرا، ويكون مع ذلك قلبه خائفا من الله تعالى، لأنه لا يدري هل قبل عمله مع ذلك أم لا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت سيدة عائشة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال أليس ذلك الذين يرتكبون يعني المعاصي والموبقات؟ فقال لا، أولئك الذين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هل قبل عمله أم لا. كل كلام الإمام النووي له مرجعية من الحديث والآيات، بس إحنا اللي مش عارفين، يقول لك الكلام ده جايبه منين؟ ما انت جاهل. ربنا يفتح لنا فتوح العارفين به، لأنه لا يبقى هل قبل عمله مع ذلك أم لا، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم رجعون. وقلوبهم وجلة هل قبل عملي ده أنا تقصير والله أعلم به أم لا. وهذه عبادة الأحرار. وإليها أشار الأحرار لأنهم تحرروا من السوى ومن العبودية لغير الله تعالى ومن الالتفات لغير الله تعالى إلى الله. فاللي بيطلق عبادة العبيد ده خايف من النار والنار مخلوقة، وعبادة الأحرار التجار ده طمعان في الجنة والثواب والجنة والثواب مخلوق، وعبادة الأحرار ده طمعان في الرضوان، في رضوان الله تعالى. فهو يريد أن يكون مع الله تعالى، يطمع في أن ينزله الله منازل الصديقين والمقربين إليه. يبقى ده مش مع المخلوقات، ده مع الله. فبإيه دي عبادة الأحرار، أنه ملتفت إلى الله تعالى وليس له التفات إلى السوى، أي سوى الله تعالى. ويكون يقول إيه يفعل ذلك حياء من الله، ده ملتفت لله مش ملتفت لا للجنة ولا للنار خلاص. وتأدية لحق العبودية وتأدية للشكر، ويرى نفسه مع ذلك مقصرا، ويكون مع ذلك قلبه خائفا لأنه لا يدري هل قبل عمله مع ذلك أم لا. وهذه عبادة الأحرار. طيب والذين طيب نقول إيه معنى آخر موجود هنا. وإليها أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها حين قام من الليل حتى تورمت قدماه: يا رسول الله، أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ماشي، أفلا أكون عبدا شكورا. الإشارة في عبدا شكورا إن أنا بشكر الله خلاص على نعمه سبحانه وتعالى. إذن في اللحظة دي يبقى نتكلم على التقسيمات اللي أنا كنت هقول عليك تذكرني بها. واحد مستحضر في ذهنه كده الخوف من ربنا بس، غلب عليه القبض، اسمه غلب عليه حال القبض، أو أصبح في مقام القبض. فلما غلب عليه الحال ده، هل ده يبقى غلط إنه خايف كده مرعوب؟ ده معظم الأولياء كده خلاص، إنهم غلب عليهم حال القبض وخايفين من ربنا. ليه؟ ما هو حديث تاني بيقول لك إيه؟ لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، فإن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. ويدخلوا الجنة برضه ماشي، أخفته في الآخرة. لو واحد كده اطمأن إلى الله فالمولى عز وجل ممكن يجي يحاسبه، فالحساب ده خوف خلاص، لكن يدخلوا الجنة ويعفو عنه بعد كده. وإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. وإن خافني في الدنيا حصل عنده حال الخوف ومقام الخوف، فأنا أأمنه في الآخرة ومثلا أعفو عنه ولا حساب ولا حاجة، ماشي يدخل الجنة بغير حساب. فهنا إيه يبقى مقام الخائف ده مقام موجود خلاص. ممكن واحد غلب عليه الخوف وصح أصبح ذو مقام الخوف، إنه خايف بصفة دائما من الله تعالى، ده ربنا هيعفو عنه ويدخله الجنة وكل حاجة. واحد غلب عليه مقام الرجاء، أنا طمعان في رحمة ربنا، زي من قال الله يحاسبني، قال له نعم، قال يعني خلاص يبقى مدى المولى عز وجل ولا حاسبني وأرحم الراحمين، خلاص يبقى دخلت الجنة. ده غلب عليه حال الرجاء اللي هو الطمع وإيه التجارة، غلب عليه حال إنه إيه يعمل من أجل أن يدخل الجنة، ومش ما عندوش خالص خوف من النار، مش في ذهنه. خلي بالك إن إيه الذهن يقع فيه صورة واحدة، هو قد تتعدد الصور لكن بيبقى فيه صورة غالبة أو صورة متوحدة. في بعض الأحيان بتركز تركيزا شديدا جدا في شيء واحد بس، يبقى هو ده الصورة الوحيدة اللي في ذهنك بنسبة 100%. ماشي، هل لو تمحض الخوف بنسبة 100% غلط؟ جائز، بس ما عدا وجود ايه الا يوجد المناقض له، وهو ايه وجود القنوط من رحمة الله تعالى. طيب واحد تمحض في الرجاء لله تعالى وانه يدخله الجنة بس، مش وارد على ذهنه ان هو يعمل من اجل ايه ان ربنا يعتقه من النار، هو بيعمل كده عايز يطمع ان هو يكون قريب من سيدنا صلى الله عليه وسلم مثلا في الجنة، او انه يدخل الجنة ويكون في درجة عالية، وده اللي في ذهنه شغله بنسبة 100%. غلط؟ لا، صح برضه. واحد بيفعل عشان يكون مع ربنا، انا عايز يا ربي تنزلني منازل المقربين منك، عايز ابقى قريب منك يا ربي، ولم يستحضر لا جنة ولا نار، اقول له انت مفهومك غلط مخالف لأهل السنة والجماعة؟ لا، مفهومه صح. ولو تمحض طيب غالب الناس او ممكن بقى دي لما اقول لك تمحضت هذه الصوره في الذهن بنسبه 100%. طيب ممكن ما تتمحضش، بمعنى ايه؟ يبقى عنده 90% خوف و10% رجاء، وبعد كده او 90% خوف و5% رجاء و5% يا رب انا عايز اكون معاك ومقرب اليك، يبقى فيها الثلاث صور موجودين. او يغلب الرجاء على الخوف مع وجود الطمع في ان يكون في الحضره، حضره الله تعالى وقربه، اولئك المقربون ماشي. او يغلب عليه حال القرب، لكن الحالتين التانيين ايه؟ اصل واحد يجي يقول لك ايه، يدعون ربهم خوفا وطمعا. طب بس في منازل، هو ده دي منازل زي ايه؟ مؤمن وبعدين مثلا شهيد وشهيد وبعدين ولي وبعدين صديق. طب ما هو الصديق اعلى من الولي، والولي اعلى من الشهيد، لان لو الشهيد ممكن يكون شهيد وعاصي مش مشكله، ها، والمؤمن العادي عنده معاصي كتير، لكن في مراتب. ده المؤمنون كلهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، لازم كده، لكن ممكن واحد يكون ايه، وصل لمقام الصديقيه خلاص، ده اعلى من المؤمن العادي واعلى من الشهيد واعلى من الولي. الولي اعلى من الشهيد والصديق اعلى من الولي، لان الصديق عنده حاله خصوصيه اللي هي الصدق كما سنشرحها، وهو انه حاضر مع الله تعالى ليل نهار، مش تكبيره الاحرام بس وانا في صلاه وسرح، لا، ده تكبيره الاحرام ومستمر في الصلاه بتاعته، وهو مستحضر الخشوع والخضوع لله تعالى والذل والعبوديه والسجود له بقلبه، ماشي. يبقى تعدد الصور ليس مقصودا منه يدعون ربهم خوفا وطمعا ان ايه هي دي الصوره العليا، لا، ده لو ربنا، في ناس تقول ايه، لو ربنا ما خلقش الجنه والنار اليس احق ان يعبد واحق ان يحمد؟ ما فيش جنة ولا نار، مش ربنا ده له جميع صفات الجمال والكمال والجلال ومنقص ومنزع عن جميع النقائص، أليس أولى أن يعبد ولو لم يخلق الجنة والنار؟ يعبد، أولى أن يعبد وأحق أن يعبد، ده دعاء الحرم كده، فإنك أحق أن تعبد وإنك أحق أن تحمد خلاص، ولو لم يخلق الجنة والنار فهو أولى بذلك سبحانه وتعالى، متنزها مترفعا ذو الجلال والإكرام. فإن قيل هل الأفضل العبادة مع الخوف أو مع الرجاء؟ شوف الإمام النووي برضو بيأسس لك، إذا احنا قلنا إيه، تمحض معنى الخوف جائز، تمحض معنى الرجاء جائز، تمحض معنى الشكر وأداء حق العبودية جائز، اختلاط هذه المعاني بنسب متفاوتة جائز، كل دول مسلمين ومقبولين خلاص، مش هنضيق على واحد، لا كل واحد بقى حسب هواه، لا كله مقبول إن شاء الله تعالى ماشي، إلا أن أعلاها حال إيه؟ حال تجارة الأحرار الذين يتاجرون مع الله تعالى، حال عبادة التجار اللي هم الأحرار دول، تحرروا من الجنة ومن النار، بس مش معنى كده أنه ما بيخافش، برضو بيخاف ماشي، يعني لو ورد على ذهني لخاف، ولو ورد على ذهني لطمع خلاص، لكن الغالب على ذهنه حال معين، هل أقول له أن أنت آثم كده؟ لا. طيب، فإن قيل هل الأفضل العبادة مع الخوف أو مع الرجاء؟ الله. قيل، قال الغزالي رحمه الله تعالى أبو حامد رضي الله تعالى عنه، العبادة مع الرجاء أفضل، لأن الرجاء يورث المحبة والخوف يورث القنوط ما شاء الله، وهذه الأقسام الثلاثة في حق المخلصين. طيب، اللي عنده نسبة إخلاص ينقسم لهذه الأقسام الثلاث. طيب، هل الرجاء أفضل أو الخوف؟ قال الإمام أبو حامد الرجاء أفضل، لأن الرجاء يؤدي إلى المحبة، إذا أنت رجوت الله تعالى ولا عمل إيه؟ ده الحب بس، هو خلي بالك أعلى درجة هي الحب يا جماعة، أعلى درجة هي الحب، من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، كمال الإيمان في المحبة خلاص. فما تحب لله، اما دخل ده حديث عجيب اللي هو بتاع الاعرابي ده، ده ده الواحد لو اخذ حديث ده كده في حياته ينجو، حتى لو قصر في بعض الطاعات عن غير عمد. حديث الاعرابي لما دخل وكان صوته عالي، قالوا اغضض صوتك فانك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن ذلك، قال لا والله لا اغضض يا محمد، قال ها ام انا هنا، قال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة، ده الحب ده هيفوتك مراحل. ولذلك كان الذكر والفكر، الفكر بالذات أعلى من بعض العبادات الظاهرة، ماشي؟ فأعلى درجة هي المحبة كما نصت على ذلك الأحاديث النبوية والآيات القرآنية الشريفة المنيفة. العبادة مع الرجاء، طيب، فإن قيل هل الأفضل العبادة مع الخوف أو مع الرجاء؟ قيل، قال الغزالي رحمه الله تعالى، العبادة مع الرجاء أفضل، لأن الرجاء يورث المحبة. أما ترجو كده في الله، يا ربي يعني في الآخر، يا ربي أنا أحبك وأحب رسولك، يا ربي اعفو عني، تجاوز عني، مدني، ها، وأنت تعلم أني أحبك، فتقول يا ربي، والحب من عنده، هو يحبهم ويحبونه، فابتدأ هو بحبك أولا. فإذا وجدت أنه اختارك من أهل طاعتك، علمت أنك موفق من الله تعالى وأنه يحبك. وإذا وجدت أنك في تقصير، فتعلم أن هذا التقصير بعد من الله تعالى، ماشي؟ لأن الرجاء يورث المحبة، أما ترجو الله تعالى تورث المحبة، ولا تعتمد على عملك. الآية يؤتون ما أتوا وقلوبهم، يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. دول بيصلوا ويصوموا ويحجوا ويزكوا، لكن إيه عندهم؟ وجل الخوف من الله تعالى. الخوف هنا مع الرجاء في الله تعالى، رجاء، لأن الرجاء يورث المحبة، إنه هيرحمني، وأنا عند ظن عبدي بي. مش أنا في رواية أنا عند حسن ظن عبدي بي، وفي رواية أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. يعني ظننت خير، ربنا هيكون عند ظنك، يا رب اغفر لي وتجاوز عني وادخلني الجنة واجعلني بغير حول وإني ولا قوة في جوار السيد المصطفى عليه الصلاة والسلام. أنت ما تقدرش تحصل الأشياء دي، لكن ربنا يستطيع أن يفعلها لك بالمحبة. والخوف يورث القنوط، فالمحبة أعلى درجة، ودي محبة الصديقية. وقلنا أن الإمام الغزالي قال إيه؟ كلما ازددت علما بالله تعالى ازددت قربا من الله تعالى، ها؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى العلم هو مقياس القرب من الله تعالى، كما قال الإمام الغزالي يعني في كلامه، يعني يشير إلى ذلك، إن كلما علمت كلما ازددت قربا ومحبة. والخوف يورث القنوط، والعياذ بالله القنوط قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، عكس المحبة تماما. وهذه الأقساط، وهذه الأقسام الثلاثة في حق المخلصين اللي عنده نوع إخلاص. طيب، واعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب، فمن أعجب بعمله حبط عمله. طيب، وكذلك من استكبر حبط عمله. الحال الثاني أن يفعل ذلك لطلب الدنيا والآخرة جميعا، فذهب بعض أهل العلم إلى أن عمله مردود، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الرباني، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه. وفي رواية: تركته وشريكه، كما في الحديث القدسي. وإلى هذا ذهب الحارث المحاسبي في كتابه الرعاية، فقال: الإخلاص أن تريده بطاعته ولا تريد سواه. طيب، نشرح حتى حتى برضو. واعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب. طيب، هنقول الإخلاص أولا. الإخلاص هو النية، أو النية هي الإخلاص، كما يقول الإمام الوردي. فين؟ كما يقول الإمام الوردي، نقله عنه الشيخ الشيخ الخطيب الشربيني أيضا في الإقناع، يقول: النية هي الإخلاص. طيب، النية في العبادات اللي هي الإخلاص، ممكن النية تبقى 100%، وممكن تبقى 90%، وممكن تبقى 50%، وممكن تبقى 30%، وممكن تبقى 10%. ندي أمثلة. لما حج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فتأثموا بقلوبهم أن يتاجروا وهم يحجون، قالوا: دي عبادة ويجب تمحض العبادة لله تعالى بنسبة 100%. خلاص فنزلت الآية ها، وإحنا مش عايزين نتاجر، لو تاجرنا يبقى هنقص أجرنا أو يحبط الحج، كأنهم فهموا ذاك. فنزلت الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. فالآية هذه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أجازت لهم التجارة أثناء الحج. طب ما التجارة ده أمر دنيوي محض، وفي كسب فيها، يكسب فيها فلوس، وهو نفس إن هو يكسب ويتاجر، دي شغلته، فأباحت لهم التجارة أثناء الحج. خلاص فدل ذلك على أن لو تعددت النيات لا يحبط العمل. طيب يبقى هنا في نية متمحضة، أنا رايح أحج بس، ونية متمحضة ودخلت معها نية تانية ها، وإن هو يتاجر أثناء الموسم، هيروح في عرفة محرم هيتاجر في حاجات، يبيع مية، يبيع طعام كده، ولولا كده ده كان يبقى الموسم صعب، الناس تأكل وتشرب إزاي لو كل الناس قالت هنحج وما فيش حد يساعدهم. وتلاقي دايما معاهم المطوافين دول العمال بيحجوا وهم محرمين ويخدموا الايه الحجيج، ما شاء الله ده نالوا كده ثوابين، ثواب خدمه الحجيج وثواب الحج كمان. خلاص لكن تمحض النيه في القلب جميل، زي ايه؟ لو انه ايه، انا هتاجر وانا بحج، لكن سواء انا هتاجر مش هتاجر، انا يرجع بقى يكرر ايه في ذهني، هتاجر مش هتاجر انا هحج سواء تاجرت أم لم أتاجر، فترجع لتمحض النية في الحج فقط، فيأخذ أعلى ثواب وأكمل ثواب. طب لو دخلت نية التجارة وما حسنهاش زي ما احنا قلنا كده، وأرجعها إلى الانفراد نية الحج بنسبة 100%، هاي سوء، هياخد الثواب وياخد أجر الحج صحيح. فالتشريك في النيات جائز بخلاف الشرك بالله تعالى في علم التوحيد كفر. خلاص والتشريك في النيات جائز زي التشريك، خصوصا لما تكون عبادات، وهتيجي بعد كده احنا هنطول في الحديث ده مش عارف لغايه امتى، حديث انما الاعمال بالنيات. فيبقى ايه، وهناخد نسبه الثواب. جمع علماء قالوا ايه، الامام الغزالي قال لك ايه، وده راي المالكيه كده، ان لو كان الثواب، لو كانت نيه الثواب نيه العباده ونيه العاده متساويتين، يبقى ما فيش له اجر. اتفقوا أنه إذا وجدت نية العبادة خلاص يبقى العبادة صحيحة، ولو كانت نية العبادة بنسبة 1 من المليون، أنا نويت العبادة بنسبة 1 من المليون، خلاص يبقى العبادة صحيحة. طيب يبقى ليه؟ لأن فيها نية تعبد لله تعالى، يبقى العبادة صحيحة. لكن اختلفوا في الأجر والثواب، فمنهم من قال إيه، لو كان الثواب 50%، لو كان ناوي العبادة 50% وناوي العادة 50%، هتاجر بنسبة 50% في قلبي، عندي ترجح كده، وهحج 50%، أصبحت العملية متساوية كده، قالوا ملوش أجر. ده الغزالي والمالكية، أو أخذا عن المالكية في قواعدهم. ومنه وإذا كان 51% فأكتر، يبقى ليه ثواب بقدر ترجح نية العبادة. ده كلام إيه؟ الكلام ده كويس وحلو، لكن الله أكرم من ذلك. وذلك اللي قال ابن حجر الهيتمي وابحث هذه المسألة، قال لك لا، ده ياخد الثواب بقدر نيته، يعني إنه نوية خد 1 من 100 و99 من 100 تجارة، يبقى العمل أولا صحيح، اتفقنا على كده. طب وياخد ثواب قد إيه؟ بنسبة 1%، 10%، يبقى ثواب 10%، 50%، ثواب 50%، 90%، يبقى ثواب 90%. تمحضت النية للعبادة مطلقا، وطرد نية العادة أو المتاجرة أو السوق أو ما إلى ذلك، تمحضت النية أخذ أكمل الثواب لكمال الامتثال في نيته. ماشي، وده الرأي الأصح. فالله أكرم من أن إيه يحدث من قلب عبده أي نية، ها، وأنه لا يجازيه عليها سبحانه وتعالى. وإلا بالعدل بقى يبقى ولا عمل مقبول خالص مهما كان. يبقى ده تقسيم الثواب المترتب على النيات، مع اعتبار وجود نية العبادة تصح العبادة مطلقا. حتى الدرجة في الأشباه والنظائر يضرب أمثلة عجيبة كده، يقول لك إيه، واحد دخل الحرم وواحد غريم بيتبع وبيجري وراه، فقال له أنا ما أدخل الطواف وأهرب منه في الطواف عشان ما يشوفنيش، فدخل الطواف بنية غالبة إيه، أنه يهرب منه، ونوى الطواف، صحة النية، ولو كان طواف فرض ايضا ولو كان طواف فرد اجزاء، لكن الثواب مختلف بقى. واحد بيجري من واحد وليه انا لو دخلت في الصلاه مش هيقدر ايه يخرجني من الصلاه، وراح داخل نويت اصلي فرض الظهر الله اكبر، قال مش يخرجني من الصلاه، ده ناوي غلبت الظن عليه ونيته ان هو يهرب منه، قال لك صحه العباده وصحه الصلاه الفرض. الاشباه والنظائر يقول ذلك الشيخ السيوطي في الاشباه والنظائر، وده ده الراجح من المذهب ايضا عندنا عند الشافعيه، فهو يقول ينقل الاقوال الراجحه من المذهب في مسائله. طيب هيتكلم بقى عن شيء اخر وهو ما يعتري الاخلاص من افات قد تفسده وقد تبطله وقد تنقصه كما قلنا. واعلم ان الاخلاص قد يعرض له افه العجب. هو فضل قد ايه؟ خلاص خلاص، خلي بقى ايه افه العجب دي بكره ان شاء الله تعالى، بس ممكن نجتمع للمديح بعد العشاء مديح بس وتنصرف ماشي، وبكره ان شاء الله بعد العصر بساعه نتكلم عن ايه ما يعرض للاخلاص من الافات. الله الله على الأزهار.